أولسنا غرباء في الزمن ولا نصيب تملاذا ووطن أولسنا صرت ملاذا ووطن أولسنا غرباء في الزمن ولنا صرت ملاذا فأغثنا يا ابن موسى وأجرنا يا ابن موسى فأغثنا يا ابن موسى وأجرنا يا ابن موسى أولسنا غرباء في الزمن ولنا صرت ملاذا ووطن أولسنا غرباء في الزمن ولنا صرت ملاذا فأغثنا يا ابن موسى وأجرنا يا ابن موسى فأغثنا يا ابن موسى وأجرنا يا ابن موسى أولسنا غرباء في الزمن ولنا صرت ملاذا ووطن أولسنا غرباء في الزمن ولنا صرت فأغثنا موسى يا ابن موسى فأغثنا غرباء في الزمن ولنا صرت ملاذا ووطن أولسنا غرباء في الزمن ولنا صرت ملاذا ووطن أولسنا غرباء في الزمن ولا نصير تملاذا ووطن فأغثنا.